اهتماماتي بالفن. أحب أن أرسم وأصور في وقت فراغي. أقضي الساعات في تجربة ألوان وأشكال مختلفة. أحب أيضاً مساعدة أصدقائي في مشاريعهم الفنية ونتغافل أفكاراً جميلة سوياً. هذه الهواية تعلمني الصبر والإبداع وتساعدني على التركيز في أمور أخرى أيضاً.